فتحدرت في الزمان وعفرت على الشرق جنة من رضا عجب أنت فاعلا عجب أنت فاعلا عجب أنت فاعلا أو هابطا بميل ماضي كم نديل بميل ما بين كم نديل بميل ما بين كما أقول وكم ساجد على دابك أنت يا لي أنت يا نيل أنت يا ليل أنت يا أليل يا دليل مصطفى تبسابي I'm أيها النبي أيها النيل في القلوب سلام القلب وقف على نظير جبابك أنت في مثلك السماء وفي الأنفاس تجري أنت في مثلك السماء وفي الأنفاس تجري أنت في مثلك السماء وفي الأنفاس تجري